قال: والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة. الأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة، فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعدة، والجنب لا يقرأ على المذهب، وليس ذلك للجنب، ولأن الخرقي اشترط للأذان الطهارة من الجنابة فالخطبة أولى. اشترط الخرقي صاحب متن كتاب المغني، فاشترط للأذان الطهارة من الجنابة فالخطبة من باب إيه؟ تكون من باب أولى. هنا يقول الشارح: وسننهما أي الخطبتين الطهارة من الحدث فتجزئ خطبة الجنب نصا، يعني إيه؟ يعني نص على ذلك الإمام أن خطبة الجنب تجزئ، وقد نقلنا نص الإمام، نقلنا قريبا نص الإمام كما ذكره ابن قدامة في المغني. قال: لأن تحريم لبسه بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. لأن تحريم لبسه بالمسجد أنه جنب ويحرم أن يلبس أو أن يجلس في المسجد، قال هذا لا تعلق له بالإيه؟ بالعبادة، أي لا تعلق له بالإيه؟ بالخطبة. يعني النهي عام، النهي هنا عام غير مختص بالإيه؟ بالخطبة. فهنا في الحقيقة مشكلتان: المشكلة الأولى اللبس في المسجد الذي ذكره هو هنا وهو جنب، لكن يقال يتوضأ فيزول الإشكال، كما نعلم أن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأ، فإذا توضأ الجنب جاز له أن يجلس في المسجد، فتزول المشكلة بهذا الخطيب إن كان جنبا أن يتوضأ، وبهذا يجوز له اللبس في الإيه؟ في المسجد، وأن يخطب وهو على هذه الحال ثم يغتسل قبل إيه؟ قبل أن يصل. لكن هناك مشكلة أخرى، أنه اشترط لصحة الخطبة قراءة إيه؟ آية من كتاب الله عز وجل، وهو جنب يحرم عليه أن يقرأ على المذهب، على الإيه؟ على المذهب. فكيف تصح القراءة وهو جنب؟ يعني هو قال أن الخطبة تصح، لكن يتساءل كيف تصح القراءة وهو جنب، وهذه القراءة ليس عليها أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عليها النهي على قول الجماهير لمن نهى الجنب عن الإيه؟ عن القراءة. لكن قالوا إيه تعليلهم؟ كيف تجزئه الخطبة وهو يقرأ القرآن وهو جنب؟ قالوا: النهي هنا هو نهي عن قراءة القرآن وهو جنب، النهي هنا لا تتعلق بقراءة الآية في الخطبة، فالنهي عام يعني، بل هو عام. فيقولون لو ورد النهي يعني يقال لا تقرأ القرآن وأنت جنب حال الخطبة، لا تقرأ القرآن وأنت جنب حال ليه؟ حال الخطبة، ثم قرأ، قلنا في هذه الحالة أن الخطبة لا تصح لأنه فعل فعلا محرما في نفس العبادة، لأنه نهاه أن يقرأ القرآن وهو جنب في الخطبة، ومع ذلك عصى وإيه وفعل، فيقولون أن الخطبة لا تصح في هذه الإيه؟ في هذه الحالة. وهذا الكلام صحيح، لكنهم أحيانا في المذهب ينقضون كلامهم هذا في بعض الفروع الأخرى. مثلا على المذهب قالوا إن الرجل لو صلى في ثوب مخصوب صلاته باطلة، ولو صلى في بقعة مخصوبة فصلاته باطلة، ولو توضأ بماء مخصوب فصلاته باطلة، مع أن النهي عن الاغتصاب نهي عام لا علاقة له بالصلاة، وكذلك لا علاقة له بالوضوء، ولا علاقة له بالبقعة التي يصلي فيه. فلو كان هناك نهي متعلق بالإيه؟ يعني لا تصلي في بقعة مختصبة، أي بأنه خلاص هذا نهي خاص، لكن النهي عام كالنهي عن قراءة القرآن للجنب نهي عام، ومع هذا صححوا خطبته فينبغي على هذا أن يصححوا أيضا صلاة الرجل في الثوب المغسول، وأن يصححوا وضوءه بالماء المغسول، وأن يصححوا صلاته في البقعة المغصوبة، وهذا هو الراجح، وهذا هو قول جماهير جماهير أهل العلم خلافا للمذهب. طيب، فعلى هذا، على هذا الذي ذكرناه، يعني تكون صحة قراءة الآية من الجنب، صحة قراءة الآية من الجنب كما ذكروها في المذهب، وهذه في الحقيقة تقوي القول بصحة وضوء بالماء المغصوب والصلاة في البقعة المغصوبة والصلاة بالثوب المغصوب. نعم. إيه؟ أيوة نعم، حنقول أنها تحرق. نعم، داخل فيها بدأ شيء محرم، لكنه غير مختص بذات العبادة، وإحنا عارفين إذا كان شيء محرم أجنبي عن العبادة لا يبطلها، لكن إن كان متعلقا بها أبطله. فاهم؟ هو في نهي، صحيح نهي عام، لكنه فبنقول أن هذا الفعل محرم، لكن ليس كل محرم مبطل للعبادة إلا إن كان في ركنها أو شرطها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يطهر، فخلاص يبين أن في نهي على الخصوص، أن صلاة المحدث الذي أحدث أو من به حدث باطل، باطل. أي بإذا ده نهي خاص متعلق بالعمل، لكن النهي العام نقول أن هذا نهي يحرم أن يفعل، لكن هل يبطل عبادة؟ هذا أمر آخر، لا بد من دليل خاص حتى نقول ببطلان ببطلان هذه العبادة. طيب، ثم قال: وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة. ليه؟ لأنهما ذكر وليست بالصلاة، الخطبتان ذكر، غاية ما فيهما ذكر، يذكر الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس، فغاية ما فيهما أنهما ذكر وليست بصلاة، فلا تشترط لهما ما يشترط للصلاة من ستر العورة وإزالة النجاسة والطهارة. نعم. ليه؟ نعم، هو قلنا أنهم بدل ركعتين لكن لا يأخذ حكم الركعتين، هم بدل ركعتين لكن لا يأخذ حكم الركعتين، لأن بالاتفاق إذا أتى الرجل متخلفا عن الخطبة وأدرك ركعة واحدة مع الإمام يقوم ويأتي بركعة، ولا يأتي بثلاث ركعات، ولا يأتي بثلاث ركعة، فإن قيل أنهما بدل عن ركعتين لكن ليس لهم أحكام الركعتين كاملتين، ليس لهم أحكام الركعتين كاملة، فيجوز الرجل أن يجلس محدثا وهو يستمع إلى الخطبة، ويجوز الإمام أيضا على هذا التفصيل أن يخطب وهو محدث بخلاف لو صلى. فإذا رغم أنها بدل ركعتين الخطبة كما في بعض الروايات أو بعض الآثار، لكن ليس لها حكم حكم الركعتين من حيث الطهارة وبقية الشروط. هو يخطب وهو متجه للناس وليس متجه إلى القبلة، ويجوز لرجل أن يستمع إلى الخطبة وهو ليس متجه للقبلة، فعلم أنه لا يشترط الخطبتين ما يشترط ما يشترط للصلاة. طيب، ثم قال أيضا: وستر العورة وإزالة النجاسة قياسا، قياسا لأن الخطبتين بدل ركعتين الجمعة لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطبة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، لم ينقل أنه خطب ونزل صلى، دليل على أنه كان يخطب وهو وهو متطهر، فدل على أنه يخطب متطهرا. طيب، إذا هذا بالنسبة للطهارة والستارة وإزالة وإزالة النجاسة، كل ذلك يستحب، فلو صلى بخلاف ذلك صلاته أو خطب بخلاف ذلك خطبته صحيح. قال: والدعاء للمسلمين. والدعاء للمسلمين، ما الدليل؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث هذا الحديث ضعيف. كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأما من هذا ضعيف ليس بصحيح. قال ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، لكن نقول هذا توقف على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في حاجة للدعاء في وقته أم لا؟ نعم، فالمقتضى قائم يعني السبب قائم، فما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا تركه فتكون السنة تركه، وما يسمى بالعيد السنة التركية، وجد مقتضاه أو وجد سببه ومع هذا لم يفعل، فالناس في حاجة إلى الدعاء في الخطبة في عهده كما هم في حاجة إلى الدعاء في الخطبة في إيه؟ بعده عليه الصلاة والسلام. ومما لا شك المسلمون في حاجة إلى الدعاء لكن لم يفعله نفسه، فقام السبب وقام المقتضى ولم يفعل، فالسنة هي ليه؟ هي الترك. لكنه يعني ورد حديث ضعيف أخرجه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة، كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة، لكن هذا حديث في إسناده لين كما قال ابن حجر في بلوغ المرأة. فلو ثبت هذا الدليل خاص لقلنا بسنية الدعاء في الجمعة، لكن لم يثبت دليل خاص في مشروعية الدعاء في يوم الجمعة، فيكون أقصى ما يقال فيه أنه جائز، أقصى ما يقال فيه أنه جائز غير مشروع، غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، وإن كان فعل دعا مرة وقت ما فعله الرجل أن يستسقي له فدعا مرة، ولا يأخذ صفة الرتابة كما يفعل الناس أو كما يفعل نحن ندعو في كل أسبوع، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، وأقصى ما يقال فيه أنه إيه؟ أنه جائز، وربما يفعله المرء درءا لمفسدة، لأن الناس قد لا يفهمون ذلك، فإن لم تدع لهم يظنون أنك أنت المبتدع، مع أن هذا في الحقيقة خلاف السنة، وليس هذا هو السنة ليه؟ هو السنة الفضل. وكذلك إذا خاف الإمام من الأمير بطشا أو من الوالي بطشا ودعا أيضا له ذلك لضرء هذه المسألة، فأقصى ما يقال في الدعاء أنه إيه؟ أنه جائز، لكن ليس سنة راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدعاء للمسلمين علمنا ما فيه، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يتولى الخطبتين مع الصلاة واحد، يعني اللي يصلي اللي يخطب هو ليه؟ اللي يخطب الخطبة الأولى هو اللي يخطب الخطبة الثانية، أن يتولاهما، يبقى الخطبة الأولى يخطبها واحد والثانية يخطبها الثاني ويصلي واحد ثالث، لكن إن فعلوا على كل تصح، تصح الخطبتان وتصح ليه؟ لكن الأولى أن يتولهما مع الصلاة واحد، لذلك جعلهما من السنن ولم يجعلهما من الايه؟ من الشروط. قال فلو خطب الثانية غير الذي خطب الأولى أجزأت كالأذان والإقامة، يعني قال إن الخطبة الأولى كالأذان والخطبة الثانية كالإقامة، فلو أقام غير الذي أذن جاز، ولو خطب الخطبة الثانية غير الذي خطب الخطبة الأولى جاز، هذا من باب الإيه؟ من باب الجواز. لكن هل يصح أن يخطب الخطبة الواحدة رجلان؟ يعني رجل بعد ما طلع خطب وقال إيه مقدمة الخطبة الحاجة وبعدين أغمى عليه، طلع واحد بقى عشان يكمل الإيه؟ يكمل الخطبة، يكمل عليه ولا يبتدي من الأول؟ الأول أن يبتدي من الأول ولا يبني عليه، ولا يبني إيه؟ ولا يبني عليه. لكن لو بعد ما خلص الخطبة الأولى وقعد خلاص هو قاعد ما أمشي، فيوم واحد يخطب الخطبة الإيه؟ يخطب الخطبة الثانية، فيجوز أن يتولى الخطبتين اثنان، بشرط ان كل خطبة منفصلة اقوم بها ايه؟ واحد، لكن لا يبني على خطبة الايه؟ على خطبة الاول، يعني بكل خطبة لابد ان يقوم بها واحد كالاذان. هل الاذان يجوز ان يؤذن اثنان في الاذان الواحد؟ لا يجوز. ليه؟ لانه لا يبني نيته على نية غيره، واحد بيأذن بعد ما وصل الى اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، طب مات. طيب بيبا واحد ثاني هيكمل اذان ولا يبتدي من الاول؟ يبتدي من الاول هكذا، ها؟ فلا يبني على نية إيه؟ لا يبني على نية غيره. الأذان، الإذان عبادة متصلة، نعم، لا يجوز إيه؟ لا، قلنا يجوز كلام المؤذن في النص، يجوز أن يتكلم يسيرا بحيث أنه لا يفصل بين كلمة الأذان، يجوز ماشي. المهم طيب أنت عايز تطلع البيت فقل بين الأذان وإيه؟ لا لا، بالحقيقة خطبة الواحدة لا فرق بين الأذان وأفضل تقصد الخطبتين ولا الخطبة؟ الخطبة الواحدة لا فرق بين الأذان والخطبة الواحدة، أنها عمل متصل، وهذا أيضا عمل متصل، هذا عمل متصل، وما نشترطه الأذان أو ما يستحب في الأذان هو الذي يستحب في الخطبة. يعني جعلنا قياس الخطبة على الأذان لأن غايته أنها ذكر الله عز وجل كالأذان، فكما أنه لا يبني أحد أذانه على أذان غيره، كذلك لا يبني خطبته على خطبة غيره. اثنين مدخلهم ايه؟ مدخلهم هذا من باب الاحتياط في الحقيقة، هذا من باب الايه؟ من باب الاحتياط. ها؟ الايه؟ مش سامع. ايوه، خطبة واحدة كذكر كالأذان كعمل واحد متكامل، نعم يقوم بها واحد، وبعدين خطبة تانية انفصلت من بيجلس ويقوم ويبتدي تاني، يعني كأنهما ايه؟ يعني دي كأنها ركعة منفصلة ودي كأنها ركعة منفصلة، سلم وخلص. ويجوز ان ايه؟ ان الرجل ها يصلي ركعة بالناس ويأتي آخر ويصلي ركعة ايه؟ بالناس، أو ده يصلي ركعتين بالناس وينتهي، وده يصلي ركعتين بالناس وينتهي. لكن ما ينفعش واحد يصلي ركعة بالناس وبعدين يجي واحد من بره خالص يروح يصلي ركعة تانية بالايه؟ إلا لو كان داخل الصلاة، إلا لو كان داخل الايه؟ إلا لو كان داخل الصلاة، في مسألة في الاستخلاف كما ذكرنا في المرة السابقة. طيب، ثم قال أيضا أن يتولاهما مع الصلاة واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه خطبتين والصلاة، هو اللي بيخطب هو ليه، وكذلك خلفاؤه من بعده. وإن خطب رجل وصلى آخر، واحد بعد ما خلص الخطبة وجد يعني رجل من أهل العلم أو من أهل الفضل فقدمه للصلاة، هل يجوز ذلك؟ الأولى لا يفعل إلا لعذر، صوته خلاص قطع ولا يعني تعب فيقدم آخر يصلي بالناس ليه؟ العرف. لكن السنة أن من خطب يصلي، أن من خطب إيه؟ يصلي، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه. لكن إن وجد عذر أنه خطب وعجز أو لم يستطع أن يصلي لقطع صوته أو لغير ذلك، جاز في هذه الحالة أن يأتي بغيره. فيعني فإن خطب رجل وصلى آخر العذر كما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى جاز، نص عليه أحمد. وإن لم يكن عذر فقال أحمد رحمه الله لا يعجبني، ها؟ يعني لم يبطل الخطبة ولا الصلاة ولم يحرم ذلك، لكنه قال لا يعجبني، لأنه خلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه، قال لا يعجبني من غير عذر. وكلام أحمد لا يعجبني من غير عذر يحتمل المنع، يحتمل أنه إيه؟ منع من ذلك، ويحتمل أنه كره ذلك، يحتمل أنه منع، ها؟ أي لا يجوز، ويحتمل أنه إيه؟ أنه كره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين ويحتمل الجواز. يبقى احتمال كلام أحمد أيضا يحتمل إيه؟ يحتمل الجواز، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهت صلاتين، واحد صلى بالناس وبعدين واحد ثاني صلى إيه؟ صلى صلاة أخرى به. طيب، يبقى الأولى أن من خطب هو الذي يصلي إلا إيه؟ إلا لعذر، إلا لعذر. طيب، أن يتولاهما مع الصلاة واحد. خلاص. أيضا قال: ومما يسن للخطيب رفع الصوت بهما حسب الطرف. طبعا هذا هو أيضا يخطب ليه؟ مش حتى يسمع الناس، لأنه أبلغ في الإيه؟ في الإعلام. ورسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم ووجهه يحمر عليه الصلاة والسلام غضبا، ها، ويعيض الناس بصوت مرتفع. فعلى هذا يستحب رفع الصوت بهما حسب الإيه؟ حسب الطرف. قال: ويسن أن يخطب قائما. ليه؟ لأن في الحقيقة ذلك أبلغ للمتكلم لإصال الموعظة إليه، لما هو يتكلم هذا أبلغ في إصال الموعظة إلى الإيه؟ إلى الناس. ولقوله تعالى: وتركوك قائما في سورة الجمعة، أن الله عز وجل يعاتبهم عندما تركوا الصلاة وذهبوا إلى التجارة، وقال: وتركوك أي قاعدة قائمة، فدل أنه يخطب إيه وهو إيه وهو قائم. وقال جابر بن سمرة: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب خطبة ثانية، يعني فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهم. فبما دي سنته الايه الراتبة عليه الصلاة والسلام، أنه كان دائما يخطب ايه يخطب قائما. وأن يكون على مرتفع، يكون على منبر، لأن هذا أبلغ أيضا في إيصال الإيه الموعظة إلى الناس، وحتى يراه الإيه الناس ويتأثروا به. على منبر أو غيره، يعني مكان إيه مكان مرتفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع في أول الأمر مكان مرتفع، ثم بعد ذلك إيه خطب على المنبر عليه الصلاة والسلام. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره، وأن يكون عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، يعني اللي قاعد في المحراب يبقى المنبر عليه منبر عليه، قاعد مستقبل القبلة وهو فين قاعد في المحراب، يعني القبلة المكان اللي حصل فيه الإمام، خلاص يكون المنبر عليه علمي زي ما هو إيه هنا هكذا. طيب: ويسن أن يكون معتمدا على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أمكن له، وإشارة إلى أن الدين فتح به، أي فتح بالسيف، هذا الكلام فيه نظر. وقال في الفروع: ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، يعني يبقى ماسك في المنبر بيده اليمين والسيف بيده الشمال لكن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه توكأ على سيف، لم يحفظ عنه نستند عليه على سيف وهو يرق. وكثير من الجهلة يظن أنه يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين. هذا جهل قبيح من إيه؟ من وجهين. الوجه الأول أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس، ولم يثبت أنه توكأ على السيف، هذا أولا. ثانيا: أن الدين إنما قام بالوحي لا بالسيف، وإنما السيف فلمحق أهل الضلال، السيف لمحق أهل ليه؟ لمحق أهل الضلال، إنما جعل رزق تحت ظل رمح لمحق أهل الكفر وأهل ليه؟ وأهل الضلال. وإلا فغالب الذين دخلوا دين الله عز وجل دخلوه بالوحي، ودخلوه بالإيه؟ ودخلوه بالتعامل. والمدينة التي يخطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلها الإسلام إلا بالوحي، وما دخلها بالإيه؟ وما دخلها بالسيف. فقبيح أن يقول هذا أن الإمام يمسك سيفا إشارة على أن الدين انتشر بالإيه؟ انتشر بالسيف. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا، يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. وكان في الحرب يعتمد على القوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، يعتمد على إيه؟ يعتمد على عصر. فإما أنه يعتمد على المنبر هكذا، على ذراع المنبر، لأنه أبلغ أن يوصل الكلام للإيه؟ أن يوصل الكلام للناس أنه يتكئ على شيء. فإن لم يوجد فعلى إيه؟ عصا. فإن لم يوجد منبر فعلى قوسه، كان يفعل ذلك في الحرب أو خارج البلاد صلوات الله وسلامه عليه. أما أنه يعتمد على شيء هو يخطب، فهذا لم يثبت إيه؟ لم يثبت عنه. ومن الجهل أن يقول أن هذا إشارة إلى أن الدين انتشر بالإيه؟ بسه. طيب نعم. طوضع له الحرب يصلي إليها سترة. لا، هذا ليس الدليل على أن الحرب كانت معه، لكن نعم هذه الحراب ربما هم كانوا في خارج العيد، ها؟ هذه الحراب ربما تكون مع بعضهم، حيخرج يصطاد، يخرج يقاتل، قد يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إسرايا يقاتلون أو إيه؟ أو يحاربون. لكن ليس من صفتهم الدائمة أن يدخلوا المسجد، بل مصلى العيد خارج المسجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح داخل إيه؟ داخل المسجد. فمجرد أن وضع الحرب يعني سترة يستتر بها ليس دليلا أنهم يتحركون داخل المسجد خروجا وقيوما بالإيه؟ بالحرب. لكن احتاجوا إلى أنه يضعون سترة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذوا حربة أحدهم أو حربة النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت إيه؟ ووضعت أمامه. قال اللي هو إيه؟ ويسن أن يكون معتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حسن لكن ليس فيه سيف، هو قوس أو إيه؟ أو عصا، كما نقلنا كلام ابن القيم أنه لم يثبت عنه أنه اعتمد عليه على سيف، إما على قوس وإما على عصا. طيب قال ويسن أن يجلس بينهما أي بين الخطبتين شيئا قليلا، لقول ابن عمر، يبقى الخطبة الأولى وبعدين نجلس قليل، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. والحديث متفق عليه، يخطب خطبتين وهو قائم، هو دليل على أن أيضا سنية القيام، ويفصل بينهما بجلوس. قال في التلخيص بقدر سورة الإخلاص، أي بقدر قراءة سورة الإيه؟ الإخلاص، وجلوسه حتى يؤذن. هذا فين الجلوس الأول ده؟ هذا الجلوس الإيه؟ الجلوس الأول لما أقول السلام عليكم ويجلس ويؤذن الإيه؟ المؤذن، وكذلك جلوسه بين الخطبتين. فيقول قدر جلوسه الأول كقدر جلوسه الثاني، كقدر الأذان كقدر قراءة قل هو الله إيه؟ طيب قال فإن أبى، أي فإن أبى أن يجلس الخطيب بين الخطبتين أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، فصل بين الخطبتين بدل بجلسة فصل بينهما بإيه؟ بسكتة. أن يجلس، فإن أبى أن يجلس فصل بينهما بسكتة قدر جلوسه، أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، لأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع. بيقول إيه في الجلسة دي؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ شيء، فليس فيها ذكر إيه؟ ذكر مشروع، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس، قال الخطبة خلص وبعدين دخل في الثانية من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب. طيب يعني معنى ذلك أن الجلوس بين الخطبتين ليس بواجب، وهذا في قول أكثر أهل العلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى هذه الجلسة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها. وقال ابن قدامة إنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة، يعني لو كانت واجبة لورد ما فيها من الأذكار الواجبة، فلما لم يرد فيها ذكر مشروع دل على أنها غير واجبة. هذا كلام ابن قدامة. كالأولى، كالجلسة ليه؟ كالجلسة الأولى اللي هي لما صعد المنبر. وأيضا قال ابن عبد البر ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي أن الجلوس بين الخطبتين من تركه لا شيء عليه أو لا شيء على من تركه على شيء على من إيه من ترك أي أنه إيه أي أنه سنة. لكن مما لا شك لا ينبغي للمرء أن يخل بذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه على ذلك. طيب لكن من ناحية الوجوب فذلك ليس بواجب على قول جماهير أهل العلم. طيب قال وسنة للخطير قصرهما. نعم بالله ما في وقال في ذكر مشروع لأنه لم يرد قبل أن يجلس يعني كما بعد ما ينتهي الخطبة يعني يقول شيئا راتبا لا أيضا لم يكن شيئا راتبا كما يفعل بعض الأئمة استغفر الله ثم يجلس توبوا إلى الله واستغفروا لذنوبكم أو كما يقولون كل هذا ليس من السنة وخلاص عنها الخطبة يجلس يجلس استراحة للإيه للإمام بين الإيه بين الخطبة فلا يشرع أن ينتهي فيها بذكر معين ويجعله ذكرا راتبا وإلا هذا سيكون خلاف الإيه خلاف السنة ويخشى أن يدخل في إطار الابتداع لأنه سيجعله شيء أشبه بالسنة المواظبة عليه وللمداومة عليه فيظن الناس أن هذا سنة إنما يقعد ويستغفر الله ويتوب إليه كل مرة يستغفر الله ويتوب إليه هل كان رسول الله كل ما يجلس بين خطبتين يقول يستغفر الله ويتوب إليه ما ثبت ذلك إذا المواظبة على هذا يبقى أنت تواظب على عمل يعتقد الناس أنه سنة هو ليس بسنة هذا ابتداع. طيب قال وسنة للخطيب قصرهما أي قصر خطبتين لا تتكئ على يدك وسنة للخطير قصرهما أي الخطبتين وكون الثانية أقصر من الأولى يعني الثانية أقصر لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السآمة لها لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه علامة على ثقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وقال جابر رضي الله عنه كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه خطبته قصدا وصلاته إيه وصلاته قصدا. لكن في الحقيقة الإطالة والقصر هذا شيء نسبي وقد يحتاج المرء في بعض الأحيان إلى الإطالة لتوضيح ما يهم الناس وقد تكون الإطالة في موضع آخر غير مستحبة لكن الإطالة تكون بقدرها يعني إذا يعني لا يصل إلى أنه يضجر الناس أو أنه يعني يجعل الناس يتأففون من طول الجلوس فيراعي حال الناس أيضا ففيهم المريض وفيهم الضعيف وغير ذلك. لكن مسألة الإطالة والقصر هذا أمر إيه؟ أمر نسبي فقد يحتاج إلى الإطالة شيئا لتوضيح أمر ما لكن الأصل العام هو قصر الإيه؟ الخطبة قصر الإيه؟ قصر الخطبة وإطالة الإيه؟ وإطالة الصلاة قصر خطبة الرجل مئنة من إيه؟ من فقه علامة على إيه؟ على فقه. قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة يعني لا بأس نجيب ورقة ويقف يعني كان الصنعاني من حجر أئمة أعلام يخطبون من الورق يخطبون من الايه من الورق. الصنعاني يخشى أن يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا لا يقوله يضيف كلمة أو يغير معنى مع أنه هو ما هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له. بعض الناس بعد يطلع من المنبر على طول فيه يدعو قبل ما يخطب قبل ما إيه هذا لا أصل له هذا لا إيه لا أصل له أم لم يثبت ذلك في السنن ولا أصل؟ إن أول ما يطلع المنبر إيه؟ يد. أول ما يطلع بيحمد الله عز وجل ويقول خطبة الحاجة ثم يشرع في خطبة. قال فصل إنصات المأمومين للخطبة. فصل في إنصات المأمومين للخطبة. قال يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، أي المتكلم قريب من الإمام بحيث يسمع الإمام، بحيث يسمع لإيه؟ يسمع عليه. فهنا الكلام يحرم، ولو في حال تنفسه، يعني ولو في حال تنفسه معه، أي في حال سكوت الإمام بين الجملة والإيه؟ والجملة، أيضا يحرم أنه إيه؟ يتكلم. طبعا هو أشد حرمة أن يتكلم وهو بالكلب. ليه؟ لأنه سيقطع على الناس فهم ما يقوله لإيه؟ الإمام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، قد إيه؟ لغوت. وهذا الحديث متفق معه. إذا هنا ده أمر بمعروف، من قال لصاحبه إيه؟ أنصت، يعني تقول اسكت ليه؟ يعني هو بيتكلم، يعني بيرتكب منكر، وانت بتقول له انصت، فانت اللي بتمر بمعروف، خطبتك لاغية، فما بالك باللي بيتكلم؟ فأشد وانكر. يعني معنى ذلك ان الامر بالمعروف هنا واجب ولا مستحب؟ الاصل فيه انه واجب، مش كده؟ الاصل فيه انه ايه؟ انه واجب، يعني ده ارتكب منكر وبيتكلم الخطيب بيسمع، فالاصل انه يجب ان تنكر عليه، مش كده؟ ومع هذا سقط، ومع هذا ايه؟ سقط. استدل بعضهم كذلك يسقط انك ايه؟ انك تدعو او انك تؤمن على الامام او تصلي حتى على النبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب. ليه؟ لانك اذا قلت انصت وهذا امر بالمعروف فقد لغوت. كذلك اذا يعني ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم وصليت انت على هذا المعنى ايضا تكون لغوت، لان غايه ما تفعله سيكون مستحبا. اذا كان الاجر سقط فسقوط المستحب من باب ايه؟ من باب اولى، سقوط المستحب من باب أولى. لكن قال بعضهم تصلي في سرك، تصلي في نفسك، لان المقصد من النهي عن الكلام هو اشغال الغير عن الاستماع. لكن ان صليت في سرك وفي نفسك بحيث انك لا تشغل غيرك فقد اتيت الايه؟ اديت المقصود، فلا شيء فيها، وقد يكون هذا اسلم. وهذا ايه؟ اسلم، يعني تجري على نفسك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او في سرك ولا تجهر بذلك. قال ايضا هنا بخلاف البعيد الذي لا يسمعه. ما جيد، بخلاف البعيد الذي لا يسمعه، يعني احنا قلنا القريب اللي بيسمع الامام يحرم عليه انه يتكلم. طب واحد بعيد ما بيسمع السامع، يعني الامام بيخطب في 10,000 واحد ميكروفون قطع وما حد سامع حاجه خالص، فهل هذا يحرم عليه الكلام؟ لا، في هذه الحاله لا يحرم عن البعيد هذا الكلام. ليه؟ مش هيشاور على حد ولا هو سمع ايه حد، ويقرا القران في هذه الحاله او يذكر الله تبارك وتعالى كما ايه كما سياتي، لان ذلك اولى له من الايه من السكوت. بخلاف البعيد الذي لا يسمعه، لان وجوب الانصات للاستماع وهذا ليس بمستمع، هو مستمع حاد. وتباح الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سرا كالدعاء، يعني والينا برضو يعني. قال صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرك كما ذكر. قال ولا يسلم من دخل، يعني الخطيب بيخطب وانت دخلت متاخر ما تقولش السلام عليكم زي ما بعض الناس ايه يعمل، خش صلي واقعد من غير ما تتكلم نص كلمة. لكن لو السلام عليكم وجب ان يرد ايه؟ ان يرد عليه. وهذا اشغال للناس بعض الشيء اثناء ايه؟ اثناء الخطبة. فلا يسلم من دخل، لكن ان سلم ترد ايه؟ بعضهم يرد عليه بحيث يسقط فرض ايه؟ الكفاية. ولا يجوز تأمينه على الدعاء، ويجوز تأمينه على الدعاء، يجوز ان يؤمن على دعاء ايه؟ الامام، لان هذا ليس فيه ايه؟ ليس فيه انشغال عن الخطبة، مش كده؟ ولا اشغال لغيره عن الاستماع، فيجوز تأمينه على الدعاء وحمده خيفة إذا عطس نصا، أي نص عليه لما هو إذا لو عطس هيحمد الله عز وجل فين؟ في نفسه. وتشميت عاطسا ها، ورد سلام نطقا، يعني هو هنا في الحالة أجاز أنه يشمت العاطس، لو واحد عطس يقول يرحمك الله، ده طبعا إذا سمع منه إيه؟ ما سمعش خلاص، لكن لو سمع منه الحمد لله يبقى هنا قلنا إيه؟ حاول يشمت. وكذلك إذا دخل الداخل وقال السلام عليكم ترد عليه السلام وعليكم السلام خلاص نعم، لكن الأول أن الداخل ده إيه؟ ما يتكلمش، واللي عطس ده يحمد الله عز وجل ايه في نفسه. نعم طبعا عشان ايه السؤال سمعت يحرم الكلام، يحرم الايه يحرم الكلام ايه ايه الفرق والتشميت عطس وايه قلت ايه الفرق والتشميت عطس وكده وايه ده هذا من باب دفع المضرة أكبر، من باب دفع المضرة أكبر، يعني ممكن أنت لو تقول له اسكت يقول لك ما أنا ما اتكلمتش وأنت هيفتح معاه كلام خلاص، واحد تاني يتكلم في ناحية تاني واحد تاني اسكت هيتحول جمع لسوء. هذا بخلاف العطس تقول أرحمك الله هو الحمد لله أرحمك الله وانتهت، إنما تقول له اسكت ويقول لك أنا قلت إيه والتاني وكذا، وهتجد الجهل إيه يعني ينتشر بين الناس ويبقى الجمع سوء. هذه تختلف ماله صلى الله عليه وسلم، ما هو انت اصلا ما ممكن واحد يصلي اللهم صل على محمد وهو يفضل يقعد كذا زي ما انت اللي بتشوفهم في الجوامع ها يعملوا بص بيشوشر اللي حواليه، الراجل قال خطيب كلمه ولا حاجه اثناء ما ده بيصلي ما سمعتهاش ضيع عليك انك تفهم جمله. الائمه لما بيضبطوا المسائل ها بيراعوا كل هذه الايه الاعتبارات لبرأ هذه المفاسد. طيب الإشارة وعلى كل إن هذا أقل، إذا الأمر زاد يجوز أن تشير في هذه الحال، وإن كانها من مس الحصى فقد لغى كما في رواية، فالمجرد مس هو إشارة بالإيد أيضا، فمعناها أنك أنت لا تحرك إيد ولا لسان، أنك لو شوية ده بتعمل ده كده ما أنت بتشغل اللي حواليك أيضا، ففيها معنى إشغال الناس، لأن كل هذه المعاني تدور حول إشغال الناس عن الاستماع إلى الخطبة. طيب ثم قال ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقرآن والذكر والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم خفية، وفعله أفضل نص، يعني زي ما أنا قلت جامع كبير خالص وفي بره راعي يعني رحبة متصلة بالمسجد وبعدين جات الميكروفونات قطعت ولا الكهرباء قطعت وانت لا سامع خطيب ولا سامع والخطيب وانت عارف قعد ساعة يخطب وفي اول الخطبة قطعت الايه وواحد يخطب برضه قاعد يخطب وانت بتسمع حاجة، لو طلعت مصحف وقعدت تقرأ او قرأت من نفسك فهذا ايه هيكون افضل من سكوتك، افضل من سكوتك، او ذكرت الله عز وجل او صليت ايه على النبي صلى الله عليه وسلم خفية عشان ما تشوشرش على الايه على الجنب، هذه الحالة الفعل هذا أفضل من الإيه من السكوت. قال ويباح الكلام، وهذا نفس الكلام لما ذكرنا في الإنصات إلى الإمام إذا قرأ، مش كده؟ إذا بعد الإنسان عن الإمام وهو يقرأ ولم يستمع قراءة الإمام الأفضل أن يسكت ولا يقرأ؟ يقرأه أفضل طالما أنه سامع طالما أنه سيف طالما أنه لا. نص أحمد إيه؟ نص أحمد فين في القراءة؟ نص أحمد إيه؟ لا في الطرش، في فارق ما بين الطرش والبعد، يعني الأطرش ده اللي مش سامع، طب ما اللي جنبه سامع خلاص؟ الأطرش اللي مش سامع اللي جنبه سامع، لو أبحنا الأطرش إنه يتكلم ما هو هيشوشر على اللي جنبه، إحنا بنتكلم إن ده ما هو السامع لغير علة، لغير إيه؟ يبقى هو مش سامع واللي جنبه مش سامع وكل المطلع حواليه مش سامع، خلاص ما في مشكله. اما الاطرش ده ما يتكلمش، خلاص يبقى في فرق ما بين الذي لم يستمع مع عدم وجود عله، خلاص يبقى هو مش سامع بقى الدقدقه بتدور حواليه وعربيات ماشيه وخبط وهيصه وبعد وكل الكلام ده مش سامع، يبقى هو وكل اللي حواليه مش هيبقوا سامعين. اما لو كان في طرش ده لو واحد في اول صفه مش عارف اهو احنا له نتكلم يبقى هيعمل شمشه على حواليه، لا هذا لا يجوز. طيب قال ويباح الكلام اذا سكت الخطيب بينهما، واحد بيكلم بقى وانت قاعد عرفان منه الخطبة عمال يتكلم، لما يقعد الخطيب قول له يا اخي اسكت وتلم، ها جالس في الحالة دي انك تتكلم. ايوه وخلاص سكت، ما هو ليه؟ لان العلة في النهي يعني الكلام اثناء الخطبة حتى لا تشوش على الناس، قاعد ما بيتكلمش خلاص، قول له اتق الله في نفسك انت كده اذيت الايه؟ اذيت الناس. اول ما يقعد الخطيب يتكلم تاني خلاص اسكت، ما ايه؟ ما تتكلمش. قال ويباح الكلام اذا سكت الخطيب بينهما بين الخطبتين او اذا شرع في دعاء، شرع في دعاء يعني خلاص هو خلص الخطب، واحنا عرفنا ان الدعاء ده من ايه؟ مش من السن، اقصى ما يقال فيه انه ايه؟ المباح، لانه حينئذ يكون قد فرغ من اركان الخطبه، خلاص خلص الايه؟ خلص. قال والانصات للدعاء غير وجه، انصات للدعاء غير ايه؟ ليس كالايه؟ ليس كالخطب. تقول تعدد صلاة الجمعة في البلد، تعدد دعاء ليه؟ كان المجلس ده أمر آخر، سبحانك اللهم وبحمدك، أيوه ده مش في الجمعة، ما كان يقول ذلك في الجمعة، لو فعله لنقل، لو فعله إيه؟ لنقل. ايوه لكن لو ما يفعله في الجمعه يعني في جلسه موعظه وكذا يقوم، لكن في الجمعه ما فعل. هو الامام يدعو يجوز انه خلاص كده خلاص خط. طيب تعدد صلاه الجمعه في البلد، تحرم اقامه صلاه الجمعه واقامه صلاه العيد في اكثر من موضع واحد من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا لحاجة قضيقة. طبعا المراد بالحاجة هنا الحاجة اللي هي تشبه الضرورة، حاجة والفرق بين الحاجة والضرورة، الحاجة ما يكون بها الكمال، والضرورة هي ما ترفع الضرر، الضرورة هي ما ترفع عليه الضرر، سيأتيك ضرر تهلك تموت فالضرورات تبيح المحظورات، لكن الحاجات تبيح المكروهات، الحاجات تبيح الايه؟ المكروهات كما ذكر. فهنا الحاجة يعني قد يكون مثلا المسكن ضيق والناس تطلع تقعد في الشمس برا، او البرد الشديد او ما شابه ذلك، فكل هذه حاجة تدعو الناس الى انهم ينتقلوا الى مسجد ايه؟ الى مسجد اما فسق الامام هذا ليس في حاجة أنك تلقى. لأن الصحابة كانوا يصلون خلف الإيه؟ خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، ولا يدعون الجماعة والجمعة. وتحرم إقامة صلاة الجمعة وإقامة صلاة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة قضيق قيل لعطاء. إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، أكبر جامع في البصرة ويسمى الجامع ما بيقضيش الناس. قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه، لكل قوم مسجد يجمعون ايه؟ بأن اصبح دلوقتي في حاجة ان كل قوم يجمعوا فين؟ لان المسجد الكبير لا ايه؟ لا يسعهم، ولانها تفعل في الامصار العظيمة في جوامع من غير نكير. معلوم ان الامصار العظيمة الكبيرة زي القاهرة مثلا يا كم مسجد؟ اكثر من 1000 مسجد، ومع هذا تفعل فيها من غير ايه؟ نكير. لكن بلدة هذه كحلوان مثلا ان استطعنا ان نجمع الناس على مسجدين او 3 فهذا اولى من ان نفرق الناس على الايه؟ على المساجد، زاوية هنا وزاوية هنا، يعني هتلاقي في هذه المنطقة جنبك مسجد قدامك مسجد هنا مسجد وراك مسجد ها؟ يعني في منطقة واحدة ممكن يحيطك خمس مساجد، مع أن المسجد واحد ممكن أن يكفيه، مسجد واحد ممكن أن إيه؟ إلا إن كان المسجد يضيق بهم ولا يكفيهم ويخرجوا إلى الشارع وإلى يعني الحر وإلى البرد وإلى كذا، في هذه الحالة في حاجة أن ينتقل إلى مسجد إيه؟ إلى مسجد آخر. لكن في بعض الأماكن تجد مساجد كبيرة جدا مع هذا الناس قاعدين كده في الثلاث أربع صفوف الأولين والمسجد كله فاضي ها، وبعده ثاني بمسافة قريبة كذلك وبرضه ثلاث أربع صفوف والمسجد كله فاضي، هؤلاء يغلقوا جميع المساجد القريبة من بعضها ويجمعوا في مسجد إيه؟ هذا هو الشرع أنه يجمع الناس. والجمعة يعني شرعة لتجميع الناس لا لتفريق الناس، أشتات كل حزب في مكان مفترق عن الآخر. طيب فلكن للحاجة يجوز تعدد هذه المساجد كما في الأمصار العظيمة تقام الجمعة في جوامع من غير نكير فصار إجماع، قاله في الكافي والمغني، قال في شرح المنتهى يضيق مسجد البلد عن أهله يعني يبيح تعدد الإيه؟ المساجد. قال في حاشيته قلت الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح منه وإن لم يصلي وإن لم تجب عليه، وحينئذ فالتعدد في مصر للحاج، يعني ممكن يصلي الجمعة من لا تجب عليه كالصبيان وكالنساء، وأيضا من لا يعني يتم شروط الجمعة به كالمستوطن على كالمقيم على المذهب وليس بمستوطن في الايه في المكان. لكن كل هذا يشملهم الايه يشملهم الحاج، كل هؤلاء يحتاجون الى ان يصلون الايه الجمعة ويحتاجون الى استماع الخطبة. ثم قال الا لحاجة قضيق وبعد، قضيق وبعد يعني مسجد الجامع بعيد عشان تروح له تمشي له ساعتين، خلاص اذا جاز انكم تجمعوا في مسجد ايه يقرب منكم دون مشقة، أي بعد المسجد عن بعض أهل البلد، عن بعض أهل البلد لأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئه إلى محله. وكذلك إلا لحاجة قضيق وبعد وخوف فتنة، وعارف لو راح الجامع ده هيمسكوه يضربوه أو دول مثلا ناس كذا أو دول ناس كذا أو يحصل شقاق بين قبيلتين أو بين عائلتين فيبعد يروح يصلي في جامع تاني. ففي هنا أيضا حاجة ألا يصلي في هذا الإيه في هذا المسجد ويجمعه فيه خوف فتنة، فأن يكون بين بعض وبعض من أهل البلد عداوة ويخشى إثارة الفتنة بصلاة الجمعة في مسجد واحد. وعلم مما تقدم أنها لو كانت تقام في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ودعت الحاجة إلى إقامتها فيما يزيد على ذلك كان لهم ذلك، كان لهم إيه ذلك. فإن تعددت لغير ذلك أي لغير حاجة اللي ذكر منها الضيق والبعد وخوف الفتنة، فالصحيحة ما باشرها الإمام، إذا الصحيحة اللي صلىها الإمام أو نائب الإيه أو نائب الإمام أو أذن فيها له. فإن لم يكن باشر شيئا منهن أو استوت في الإذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. تكلمنا على هذه النقطة في الأول أن الجمعة لمن سبق، مش كده؟ قلنا هذا الحديث ليس إيه؟ ليس بصحيح، هذا ليس إيه؟ هذا ليس بحديث عن الإيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول إن تعدت الجمعة لغير حاجة فتكون الجمعة الأولى ها أو التي يعني خصصها الإمام أو نائب الإمام هي هذه الجمعة المأمور بها، وما عداها غير مأمور إيه به فتكون غير إيه فتكون غير صحيح. فالسابقة بالإحرام هي صحيحة منهن حتى ولو كانت إحداهن بالمسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده به. ها على القول ايه هو هنا على هذا القول يفهم منه أنها دي صحيحة بتانية غير فعل، لكن صحيح أنها صحيح أنها بأركانها وديها. نكمل المسبوق ولا نقف هنا؟ ها لسه في كتير وانتم هنقف إن شاء الله تعالى عند ذلك عند الله. ونكفي بعد القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.